والآن مع الشريط السابع. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: إنها ليست بحدث، إنما هي من قوات عليكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن المدينة وقدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي. هذا الحديث الكلام فيه في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبته لباب المياه، والموضع الثاني في بيان مسائله وأحكامه وما تضمنه من فوائد. أما بالنسبة لمناسبته لباب المياه، فحيث إن هذا الحديث في الأصل قصة، سببها أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل على كبشة بنت كعب بن مالك، وهي امرأة لأحد أبنائه، فقالت رحمه الله: فسكبت له وضوءا، أي ماء يتوضأ به، فجاءت هرة فأصغى لها الإناء فشربت، فجعلت أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ إنها ليست بنجس، إنها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. وأصل الرواية من طريق مالك رحمه الله عن إسحاق بن عبد الله عن حميدة وحميدة، وجهان للمحدثين رحمهم الله في ضبطها، عن كبشة عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث صححه كما ذكر المصنف الإمام الترمذي، وصححه البخاري، وصححه العقيلي، وكذلك أيضا البيهقي والدارقطني وابن حبان وابن خزيمة والحاكم. فهؤلاء الأئمة الحفاظ أطبقوا على الحكم بصحة هذا الحديث وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الصحيح لا غبار عليه في ثبوته، وإن كان قد نازع بعض الحنفية رحمهم الله في ثبوته بناء على ما قاله ابن المنذر رحمه الله من أن كبشة مجهولة، وكذلك من روت عنها وهي حميدة. ولكن أجيب عن ذلك بأن حميدة بنت عبيد بن رفاعة قد ارتفعت جهالتها، وذلك برواية أبي داود عنها وكذلك أبو نعيم، وورود الروايات أو الطرق الأخرى عنها أن أكثر من طريق يوجب ارتفاع جهالة الراوي كما هو مقرر في الحديث. والأمر الثاني، قالوا إن مالك رحمه الله قد أخرج هذا الحديث وهو لا يحدث إلا عن ثقة، فهذه قاعدة عند بعض أهل الحديث كما أشار إلى ذلك العلماء رحمهم الله فيما رواه الإمام مالك وأخرجه. وأما بالنسبة لكبشة بنت كعب بن مالك، فقد أجيب بأن جهالتها مرتفعة، خاصة على القول بأنها صحابية، وممن جزم بذلك المستغفري، وكما أشار إليه الحافظ بن حجر في الإصابة، وكذلك ابن حبان قالوا إنها صحابية، وأشار إلى ذلك الحافظ بن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة. فإذا ثبت كونها صحابية فإنه حينئذ لا تضر الجهالة، لأن المجهول من الصحابة لا تؤثر جهالته في روايته إذا ثبتت صحبته، لأنهم عدول ومدار الرد في الجهالة كما هو معلوم احتمال عدم توثيقه من كونه راويا ضعيفا. فإذا كان صحابيا فإن الثقة موجودة في الصحابة ولا يوجد مثل هذا الوصف وهو الجهالة في الصحابي رد روايته. وبناء على هذا فالحديث ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تضمن هذا الحديث حاصله كما قلنا أن أبا قتادة رضي الله عنه أصغى الإناء للهرة. وقولهم أصغى أصغى أمان، قالوا أصغى الرجل إلى الرجل استمع إليه، وهذا من باب التعبير باللازم وإرادة مجزوم. قالوا لأن الإنسان إذا كان بجوار إنسان يحدثه فإنه يميل برأسه إليه ويميل بأذنه إليه، فهذا أوجب، فلذلك ناسب أن يوصف المستمع بكونه مصغيا. فإذا أصل الإصغاء الإمالة، فيكون قوله أصغى لها الإناء أي أمال لها الإناء لكي تشرب. هذا الحديث في هذا المقطع هو محل مناسبة ذكره في هذا الموضع، من قول أصغى لها الإناء هو مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب، أي أن المصنف رحمه الله نظر إلى سؤر الهرة الباقي في الإناء بعد شربها أنه لا يحكم بنجاسته بناء على ظاهر هذا النص. وإذا ثبت الحكم بعدم نجاسته فإن هذا الحكم متعلق بالماء، فناسب أن يذكره في باب المياه. فالحاصل أن هذا الحديث تضمن الحكم على سؤر الهرة إذا شربت من الإناء ونحوه، تضمن الحكم عليه بالطهارة وأنه ليس بنجس، وهذا الحكم متعلق بالمياه فذكر في هذا الباب المتضمن لأحاديثها. يقول فأصغى لها الإناء فشربت، فقولها شربت إثبات لورود الوضوء أي ولوغ البرة في الإناء وتناولها لذلك الماء. إذ لو لم تأتي هذه اللفظة أصغى لها الإناء لم تكن، يعني كان هناك احتمال أنها أدخلت رأسها ولم تشرب من الإناء، لكن نصت وهذا من فقهاء قال فشربت أي شربت البرة. قالت فجعلت أنظر إليه، فجعلت أنظر إليه، وهذه العبارة تتضمن الاستغراب والعجب، أي أنظر إلى صنيعه مع نوع من التعجب والغرابة، كأنها تقول له هذا الماء ستستعمله في طهارة الطهارة، أعني طهارة الوضوء، فكيف تستعمله والحال أن الهرة قد أدخلت لسانها فيه، ومعلوم أن الهرة قد تتناول بفمها النجاسات والقذر، فلماذا تتوضأ بهذا الماء مع وجود احتمال النجاسة؟ هذا هو وجه الغرابة من كبشة بما فعله أبو قتادة رضي الله عنه. ولذلك فهم أبو قتادة رضي الله عنه أنها تقصد هذا المعنى، فقال لها أتعجبين يا ابنة أخي، أتعجبين أي مما صنعته من إصغاء الإناء لهذه الهرة مع احتمال أن فمها نجس، أو احتمال أنها تعاتت النجاسة بفمها أو لسانها الذي ولغت به في الماء؟ إن قال لها أتعجبين يا ابنة أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، أي هذا الذي تظنينه من أن الماء قد يتأثر من إيلاج من ولوغها وتناولها له أن هذا غير وارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكونها ليست نجسة، ثم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والطوافين جمع طواف، وأصل الطواف الدوار بالشيء، ومنه الطواف بالبيت، وأن يحوم حول الشيء، يكون نطاف الطائر إذا حام حول ما يريد. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم، هذا اللفظ المراد به طواف الخدمة، ويقال فلان طائف أي خادم، لأن المقصود من كون الإنسان إذا كان على حالة الخدمة والرفق بالغير أن يوصل بكونه خادما له. ووجه ذلك أن الطواف يتضمن الخدمة كما أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله ويطوف عليهم ولدان مخلدون أي يخدمونهم أي للخدمة. فهذا من باب التعبير باللازم وإرادة ملزوم. فالمقصود أن قولها قوله الطوافين قالوا إن البرة يعتبر من خدم الإنسان. ولذلك روى عبد الرزاق عن نمر في مصنفه عن نمر عن ابن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال الهرة من متاع البيت. الهرة من متاع البيت أي أنه شيء يرتبط به الإنسان. وفصل بعض العلماء أو بين بعض العلماء وجه وصف النبي صلى الله عليه وسلم للهرة بكونها من الطوافين والطوافات. ذلك أن الله تبارك وتعالى سخرها حفظا لبني آدم. ولذلك قد يكون الإنسان في مجلسه وبجواره ما يضره من الحشرات والدواب ويخفى عليه مكانها فيرهم الله عز وجل الهرة بذلك فتعبث به حتى تقتله. فهذا موجود يوجد في الحيات والعقارب. الغالب أن الإنسان إذا كان جالس وبجواره شيء من ذلك فإن الهرة تنبهه بإذن الله عز وجل وقد وقع ذلك مشاهد ومجرد. فمن لطف الله بذن آدم أن سخر هذا النوع من الدواب لكي يكون سببا في حمايته بإذن الله عز وجل فكان طائفا على الإنسان من هذا الوجه. إضافة إلى أنها تنظف البيت من القذر أي من الحشرات التي قد تموت أو قد توجد فتؤذي الطعام وتفسد الشراب. فلذلك سخرها الله عز وجل حفظا. فهي كالخادم الذي ينظف المتاع ينظف البيت مما يكون فيه من القدر ونحوه. فهذا هو وجه وصفها بكونها من الطوافين. وجه وصفه لها بكونها من الطوافين. هذا الحديث تضمن فوائد. الفائدة الأولى فيه دليل على أن الهرة أولا فيه دليل على طهارة سؤر الهرة. وثانيا فيه دليل على طهارة الهرة وأنها ليست بنجس. وتتفرع على ذلك مسألة ثالثة متعلقة بالبيوع والمعاملات. أما المسألة الأولى وهي طهارة سؤر الهرة فالاستدلال بالحديث واضح ظاهر ووجهه أن فضلة الإناء لم يحكم بنجاستها. لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاستها وإنما أثبت الطهارة لها بقوله إنها ليست بنجس. فدل على أنها إذا ولغت في الإناء أنها لا تنجس ما فيه. والسؤر هو الفضلة يا إخوان. السؤر الفضلة الباقية بعد الشرب. وإذا قيل سؤر الهرة أي فضلتها بعد شربها. وقيل ما أدخل فمه فيه أو أدار لسانه فيه. فالمقصود أن هذا الحديث فيه حجة لمن قال أن سؤر الهرة طاهر. وبناء عليه فإنه إذا شربت الهرة من إناء فيه ماء أو فيه لبن أنه لا يحكم بنجاسة الماء ولا بنجاسة ذلك اللبن. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وقال به الليث بن سعد والأوزاعي والثوري وإسحاق بن راهويه وكذلك أبو ثور رحمة الله على الجميع. مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف على القول بأن سؤر الهرة طاهر. وحكي القول عن جماهير الصحابة أنهم يقولون إن سؤر الهرة طاهر وليس بنجس. القول الثاني إن سؤر الهرة يعتبر نجسا. ولكن أصحاب هذا القول ينقسمون إلى طائفتين. منهم من يحرمه بناء على نجاسته ومنهم من يقول إنه ليس بنجس ولكنه مكروه كراهة تنزيه. فأصبح عندنا في سؤر الهرة ثلاثة أقوال. القول الأول جواز ومشروعية الوضوء به وأنه طاهر وهو للجمهور. والقول الثاني أنه نجس ومكروه تحريما وهو قول الإمام أبي حنيفة ومحمد بن حسن وزهر بن هزيل من أصحابه. يقولون أنه نجس ويحرم على الإنسان أن يتوضأ به. وهناك قول ثالث في مذهب وهو ثاني في مذهب الحنفية ثالث في المسألة أنه يكره تنزيها فلا يحكم بنجاسة الماء ولكن يكره للإنسان من باب خلاف الأولى أي الأولى أن يتوضأ بغيره فإن توضأ به صح مع الكراهة وهذا القول هو قول القاضي أبي يوسف وقول القاضي أبي يوسف من أصحاب الإمام أبي حنيفة وعند الحنفية كما قلنا هذان الوجهان اللذان ذكرناهما في القولين الأخيرين فمنهم من يقول أصحح القول بالكراهة بالتحريم والمنع من الوضوء وهذا مسلك الطحاوي مسلك الطحاوي كان الكراهة محمولة على التحريم والمسلك الثاني مسلك بعض فقهاء الحنفية واختاره الكرخي أصحاب الإمام الحنيفة أنه محمول على الكراهة التنزيهية وهذا جزم به طائفة من محققي مذهب الحنفية أن سؤر الهرة مكروه تنزيها وليس بحرام ولا نجس كما أشار إلى ذلك صاحب البحر الرائق وغيره من فقهاء الحنفية رحمة الله على الجميع فالحاصل أن عندنا في المسألة ثلاثة أقوال القول الأول أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ بفضل الماء الذي شرب منه الهر وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله القول الثاني أنه يعتبر ذلك الماء نجسا ويحرم عليه أن يتوضأ به هو قول الإمام أبي حنيفة وبعض أصحابه القول الثالث أنه لا يحرم على الإنسان أن يتوضأ به وإنما يكره كراهة تنزيه وهذا كما قلنا قول أبي يوسف القاضي أبي يوسف من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع فنريد الآن أن نستدل هذه الأقوال فالقول الأول الذي قال بأنه يجوز أن يتوضأ الإنسان بفضلة الماء الذي شرب منه الهر استدل بهذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه الدلالة منه أنه نص فيه على أن الهرة ليست بنجس أن الهرة ليست بنجس وأن الماء الذي تبقى بعدها يجوز للإنسان أن ينتفع به سواء كان في وضوء أو غسل أو غيره أما الدليل الثاني لهم فهو الاستمساك بالأصل وهو ما يسميه العلماء بالاستصحاب الاستصحاب يقولون إن الأصل في هذا الماء أنه طاهر أنه طهور واليقين أنه ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره هذا اليقين وأما الهرة فإننا نشك هل فمها فيه نجاسة أو لا نجاسة فيه فلا نعدل عن الأصل الموجب للحكم بطهارة الماء إلى شك واحتمال مرة ثانية يقولون إن هذا الماء الذي عندك في الإناء وشربت منه الهرة الأصل فيه أنه طهور ولما جاءت الهرة وشربت منه فإنه يحتمل أن يكون فمها نجس ويحتمل أن يكون طاهرا فهذا الاحتمال متردد في بين النجاسة وبين الطهارة والاحتمال الذي ورد على فم الهرة لا يوجب رفع اليقين الذي هو أقوى منه لأنك إن قلت هو نجس فقد رفعت يقينا بشك واليقين لا يزال بالشك اليقين لا يزال بالشك فلذلك يقولون نحن باقون على حكم الأصل الموجب باعتبار ذلك الماء طهورا هذا نحصل أدلة من قال إن الماء طهور وليس بنجس وأنه يجوز للإنسان أن يتوضأ به بدون كراهة ولا تحريم القول الثاني الذين قالوا بالتحريم احتجوا بحديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب يوصل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب يغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ويغسل من ولوغ الهرة مرة ويغسل من ولوغ الهرة مرة وجه الدلالة قالوا إن هذا الحديث دل على أن الهرة نجسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بغسل الإناء الذي ولغت فيه مرة والأمر بالغسل في باب المياه مركب على النجاسة، ففهمنا منه أن الهرة نجس، بدليل أنكم تقولون يا معشر الجمهور إن الإناء الذي ولغ فيه الكلب نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله من ولوغ الكلب. فإذا كما تقولون في ولوغ الكلب إن الماء نجس بناء على الولوغ، نقول كذلك في ولوغ الهرة إن الماء نجس بناء على الولوغ، سواء بسواء. هذا محصل دليل من قال بالتحريم. الذين قالوا بالكراهة نظروا إلى النصين فجمعوا بينهما، فتركب مذهبهما من الجمع، تركب مذهبهما من الجمع، يعني الجمع بين الذي نفى النجاسة عنها والذي أمر بالغسل من ولوغها. والذي يترجح والعلم عند الله في هذه المسألة هو القول بطهارة سؤر الهرة، وذلك لما يأتي. أولا لنص النبي صلى الله عليه وسلم على نفي النجاسة عنها، هذا أول شيء. ثانيا واستنساخ بالأصل الذي ذكره الجمهور، لأن هناك قاعدة يستفاد منها دائما في مسائل الخلاف، أي مسألة خلافية اختلف العلماء فيها ابحث عن الأصل قبل الخلاف، هل الأصل في هذا الشيء مثلا اختلف هل يجوز أو لا يجوز، انظر إلى الأصل في ذلك الشيء. مثلا الطعام، بعضهم يقول حرام وبعضهم يقول جائز، هل الأصل في الطعام أنه حلال ولا حرام؟ حلال. فتنظر إلى قول التحريم، هل دليله يقوى على الخروج عن الأصل أو لا؟ وهذه قاعدة مهمة جدا في مسائل الخلاف، تنظر إلى الأصل وترجع إلى الأصل. فالأصل عندنا هنا في الماء الذي ولغت فيه الذرة أنه نجس ولا طهور؟ أنه طهور وليس بنجس. إذا نظرنا في دليل المخالفين الذين يقولون بأنه نجس، فوجدناه حديث ضعيف، أن الحديث الذي احتجوا به متكلم في سنده، ولو سلم تحسينه فإنه أضعف من الحديث الذي احتج به الجمهور، فإنه أضعف من الحديث الذي استدل به الجمهور. وبناء عليه فالذي يترجح والعلم عند الله هو القول بطهارة الماء الذي ولغ فيه الهر. وأما دليل القول الثالث الذي يقول أنه يكره، فهذا المذهب قائم على وجود التعارض، والقاعدة أن التعارض لا يحكم به إلا بعد استواء الدليلين، أن يستوي الدليلان ثبوتا ودلالة، فيكون السند في قوة واحدة وبنالة أيضا على الحكم في مرتبة واحدة. فبناء على هذا فالذي يترجح هو القول بطهارة سؤر الهرة. لكن بعد أن قلنا إنها طاهرة، تستثنى مسألة واحدة، وهي أن ترى النجاسة على فم الهرة، كأن تأكل مثلا شيئا نجسا، لحم مثلا ميتة، أكلت لحم ميتة ثم جاءت مباشرة وولغت في الإناء، فإذا ولغت في الإناء يصبح الجمهور في هذه الحالة يقولون تستثنى هذه الصورة على تقسيم عند الفقهاء. فعند الشافعية يقولون ننظر إلى الماء الذي ولغت فيه، إن بلغ القلتين طبعا عند الجميع إذا تغير لون الماء أو طعمه بالإجماع أنه يعتبر نجس، لكن أين يكون الاستثناء إذا كان دون القلتين؟ فعند الشافعية يقولون إنه لا يؤثر ذلك الولوغ ويبقى على الأصل، وعند المالكية يقولون ما دام أنه لم يتأثر لم يتغير اللون ولا شيء من خصائص الماء مثل الطعم أو الرائحة الماء طهور، وإلا فهو نجس بناء على تغيره. هذا بالنسبة لما يستثنى من هذه المسألة الخلافية. طيب إذا ثبت القول بأن الماء طاهر وأن الهرة نجسة طاهرة وليست بنجسة، يتركب من ذلك أنها لو غسلت بماء، لو أن إنسان عنده هرة مثلا ترد البيت وأذفها فغسل تلك الهرة فرضنا، فالماء الذي غسل به تلك الهرة وقع على شيء، لا يحكم بنجاسة، لا يحكم بنجاسة الماء الذي غسلت به الهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على العين المغسلة بكونها طاهرة، وإذا ثبت كونها طاهرة فالماء الذي غسل به الشيء الطاهر طاهر، لأنه ليست فيه صفة توجب زوال ذلك الأصل. طيب يتركب منه أيضا مسألة تتعلق بالمعاملات، إذا أثبتنا أن الهرة طاهرة جاز بيعها كالحال في سائر الطاهرات، فلو أن إنسانا ربى هرة أو قام عليها ثم أراد أن يبيعها، جاءه شخص قال أريدها، قال لا أعطيكها إلا بمال. ثم سألت هل يجوز لي أن أشتري هذه الهرة؟ جماهير العلماء على أن الهر على ضربين، الضرب الأول القط الأهلي المستأنس المعروف الموجود، والضرب الثاني القط البري المتوحش. الضرب الأول القط الأهلي المستأنس، والضرب الثاني القط البري المتوحش. فأما القط الأهلي المستأنس فجماهير أهل العلم، وإن كان بل إن بعض العلماء يحكي الإجماع على أن الهرة الأهلية يجوز بيعه وأنه لا يحرم، أن الهرة الأهلية يجوز بيعه كالحال في سائر الطاهرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه طاهرا، ولأن فيه منفعة مأذون بها شرعا، وهي منفعة دفع ضرر الهوام والحشرات عن الإنسان، بل هي من المنافع الضرورية، بل هي من المنافع الضرورية، فجاز بيعه. الأمر الثاني أما النوع الثاني أو الضرب الثاني القط البري وهو المتوحش، ويعتبر في حكم السباع، يعتبر في حكم السباع العادي على الإنسان، وإذا خلا بالإنسان فمنه ضرب يفترس الإنسان، وبل إن البعض يقول من الغالب فيه أنه يفترس الإنسان إذا خلا به، فهو في حكم السباع المفترسة. هذا النوع وهو القط المتوحش لا يجوز بيعه، وحمل عليه حديث جابر في صحيح مسلم أنه سئل عن بيع السنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفي الرواية الأخرى سئل عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذن ثبت أن الكلب والسنور كل منهما بمنزلة واحدة، والكلب لا يجوز بيعه للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم، فكذلك الهر أو القط المتوحش. المقصود أنه لو سألك سائل ما حكم بيع القط هل يجوز أو لا يجوز، تقول فيه تفصيل، فإن كان القط أهليا مستأنسا جاز بيعه، وإن كان بريا متوحشا حرم بيعه. هذا التفصيل ركبه بعض العلماء من الاستثناء في هذا الحديث، فقال حديث جابر في الزجر عن السنور عام، وحديث باب المياه خاص يختص بنوع معين وهي الذرة، لأن الوصف المذكور في الحديث إنها من الطوافين عليكم لا يتأتى إلا في الأهلية منها، أما المستأنس هنا ليس بطواف، يعني ليس فيه رفق بل فيه ضرر وأذية. إذا ثبت أن هذا الحديث حديث المياه يخص البر الأهلي فإننا نقول إن عموما حديث جابر في باب البيوع مخصص بحديث أبي قتادة في باب المياه. هذا بالنسبة لمسألة بيع الهر. وفي قوله فأصغى لها الإناء فيه دليل على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الرفق بالحيوان، من الرفق بالحيوان، بل ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظيم فضل ذلك، خاصة إذا كان فيه إنقاذ لنفسها من الهلاك والتلف. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه كان في من كان قبلكم، إنه كان إن بين امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل لم تعمل خيرا قط، مرت برفية أي بئر فاستقت، فلما خرجت رأت كلبا يلهث الثرى فقالت لقد بلغ به من الظمأ ما بلغ بي، فنزلت فملأت موقها أي خفها فسقته. في رواية فشكر الله لها، أي الكلب سأل الله أن يشكرها على معروفها فغفر لها، أي غفر لها بنوبها. وفي رواية فشكر الله لها، أي أن الله أعظم منها أن سقت هذه الدابة فأنقذتها من الهلاك فغفر لها ذنبها. فالمقصود أن هذا يدل دلالة واضحة على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الرفق بالدواب. وإذا كان أهل العصر الحديث يتبجحون بصيانة الدواب والحيوانات فإن شريعتنا قد سبقت إلى ذلك، لكنها لم تبلغ إلى مقام الإفراط، فهي الشريعة الوسط لا إفراط ولا تفريط، فلم تعذب الحيوان ولم تبالغ في تكريمه، فهذا من أكمل ما يكون ومن أجمل ما يكون في الأشياء أن يكون الإنسان وسطا بين الإفراط والتفريط. الإفراط الغلو في إكرام الحيوانات والدواب، والتفريط أذيتها والإضرار بها. بل ثبت في الصحيحة حديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت امرأة من نار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدل على تحريم الإساءة. والحديث الذي معنا دل على مذم أو مشروعية الإحسان بالدواب. وفي حديث الهرة بالمناسبة، حديث الهرة الذي دخلت، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة من نار في هرة، فيه معنى لطيف أشار إليه بعض العلماء رحمهم الله يناسب طلاب العلم والدعاة إلى الله. يقولون: إذا كان المرأة دخلت النار في هرة واحدة منعت عنها الطعام والشراب، فكيف بالعالم الذي يكتم علمه؟ وطالب العلم الذي لا يبذل نفسه في الدعوة إلى الله عز وجل. ليست في هرة ولكن يملك أمم وأناس تموت بسبب تقصيره في الدعوة إلى الله وتبليغه برسالة الله عز وجل. وهذا معنى لطيف، وكذلك فيه دقة في الاستنباط. نسأل الله عز وجل أن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، أن يجعلنا هداة مهتدين. نعم. هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم اشتمل على أحكام ومسائل جديدة في الدين، والكلام عليه في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبته، والموضع الثاني في شرحه وبيان مسائله. أما بالنسبة لمناسبته لباب المياه، فإنه قد يسأل الإنسان: ما وجه إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في باب المياه؟ والجواب عن ذلك أن هذا الحديث تضمن حكما شرعيا يتعلق بالماء الذي يصب على النجاسة، وهي المسألة التي يسميها الفقهاء ورود الماء على النجاسة، لأنه إذا نظر إلى المسألة عقلا قبل ورود الشرع فإنه قد يقول قائل: إن الماء إذا صب على النجاسة خالطها فأصبح في حكمها، فكيف يحكم بأن النجاسة زالت مع أن المخالطة موجودة؟ فلذلك أورده المصنف رحمه الله لكي يشير إلى هذه المسألة التي تتعلق بحكم الماء، وهو أن ورود الماء على النجاسة مؤثر فيها. ووصفنا لذلك الورود بكونه مؤثرا يعني يقصد به أنه يوجب زوال الحكم المتعلق بها، يعني لا يحكم بأثره. وبناء عليه فإن هذا الحديث حجة لمن قال إن ورود الماء على النجاسة يوجب إزالتها إذا زال عنها وأثرها. وسيأتي إن شاء الله تعرض لهذه المسألة في موضعه. يقول: جاء أعرابي إلى المسجد. هذه الرواية فيها إجمال، والرواية الثانية عند أبي داود والترمذي أنه جاء فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا. خصص الدعوه بالرحمه به وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا، اي ان رحمه الله عز وجل اوسع مما تظن من كونها تخص او تختص بشخصين داعيانهما. ثم الروايه تقول: ثم بال في المسجد. فإذا البول وقع بعد صلاته في المسجد، وهذه الرواية أجمل. ورواية أبي داود والترمذي التي بينت أن البول، أن الصلاة سبقة البول، فيها يعني فائدتين لطيفة. اللطيفة الأولى فيها دليل على أن الأعرابي ما دخل المسجد مباشرة وبال، لأنه لو دخل المسجد مباشرة وبال كان أبلغ في الانتهاك وأبلغ في التحقير للمسجد. فيعتبر صلاته ثم بوله من بعد ذلك أشبه بالعذر له، أنه صلى فحقنه البول فاضطر إلى أن يبول فبال في المسجد. فتتركب منه الفائدة الثانية واللطيفة الثانية أن فيه حجة لجماهير العلماء على أن صلاة الحاقم صحيحة، لأن الغالب أنه ما يبول مباشرة إلا يقولون وقد حقنه البول. هذا من أنسب ما يكون في الاستنباط والفقه، يقولون الغالب أنه ما فعل ذلك إلا بعد أن أثر عليه البول، لأنه ما يعقل أنه ترك الفضاء وذلك المسجد إلا وقد ابتدره البول. وهذا يدل على رجحان مذهب الجماهير بأن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام حديث عائشة في الصحيحين ولا وهو يدافعه الأخفتان، على أن نفي لا صلاة ليس منصبا على الصحة وإنما منصب على الكمال، أي لا صلاة كاملة. طيب، فقوله فبال في المسجد، بال أي أراد أن يبول، وقد ورد في الرواية الأخرى أنه رفع ثوبه. وفائدة قولنا أراد أن يبول أو تهيأ للبول بيان أن الإنكار وقع من الصحابة رضوان الله عليهم عند وجود الموجب والمقتضي، يعني ظهور الدلائل على فعل المنكر، لأنهم لم ينتظروا منه حصول المنكر أو وقوعه بكماله. طيب، قوله فبال في طائفة المسجد، الطائفة الناحية، والرواية التي معنا التي أثبتت البول لهذا الأعرابي مبهمة، لم تبين من هو ذلك الرجل. وقد ورد اختلف العلماء رحمه الله فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه بالقيصرة، وأشار إليه الحافظ ابن الملقن ونقله عن الأصبهاني. والقول الثاني أنه الأقرع بن حابس، وهذا القول ذكره الثالثي عن عبد الله بن نافع في روايته. والقول الثالث أنه عيينة بن حسن الفزاري، والرواية عنه حكاية، وقول ذلك عنه حكاية، ولم أطلع حسب علمي على رواية تثبت عنه، لكن القولين الأولين اللذين سبقت الإشارة إليهما أنه ذو الخويصرة أو الأقرع بن حابس وردت فيهما الرواية. طيب، وقوله فبال في طائفة المسجد، الطائفة الناحية، الطائفة الناحية، فقوله في طائفة المسجد أي في ناحية من المسجد. وقوله فزجره الناس، الزجر هو النهي والمنع، يقال زجره عن الشيء إذا نهاه عنه فقال له لا تفعل، أو منعه منه بأن يحول بينه وبين ذلك الشيء. فالزجر يكون بالقول ويكون بالفعل، يقال زجره إذا خاطبه بلسانه، وزجره إذا فعل به فعلا يمنعه، يقال أراد فلان دخول كذا فزجره، أي منع دفع عن الدخول. المقصود زجره الناس، لماذا نقول أنه يكون باللسان ويكون باليد؟ لأنه ستترتب عليه إن شاء الله مسألة في إنكار المنكر باللسان أو باليد. فقول زجر يدل على، يعني عند بعض العلماء، على أن المراد سياحهم عليه وكهرهم له باللسان. وفي رواية أخرى فتناوله الناس، ويقال تناوله الناس بالثلب والذم والأذية والشتم، مرادهم أنهم خاطبوه بذلك. تناوله الناس يعني أي خاطبوه بما يفهم منه أنهم غير راضين عن فعله الذي يريد فعله. تقول تناوله الناس، المراد بالناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا جالسين بالمسجد أثناء وقوع هذه الحادثة في مسجده عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه تركوه، ثم تركه حتى فرغ من بوله. رواية أخرى فلما فرغ من بوله أمر بذنوب من ماء، وفي رواية قال أهريقوا عليه ذنوبا من ماء. أهريقوا أمر من الإهراق والإراقة، وكل منهما بمعنى، والمراد بالإهراق والإراقة صب الماء، فقول أهريق أي صب عليه، وقد ورد صريحا في الروايات الأخرى في السنة، فقول أهريق عليه سجلا من ماء في رواية، وفي رواية ذنوبا من ماء، والذنوب هو الدلو الكبير، ولا يقال له ذنوب عند بعض أهل اللغة إلا إذا كان مليئا بالماء، فلا يقال وهو فارغ من الماء، هذا عند بعضهم. وقوله مما تخصيص، فيه حجة لمن قال إن النجاسة لا تزول إلا بالماء بعينه، وفيه حجة لمن قال إن البول في المسجد إذا وقع في المسجد أنه يطهر بالماء لا بالحفر كما يقول الحنفية رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. طيب، هذا الحديث فيه مسائل وفوائد من نظر فيها يجدها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مسائل تتعلق بالأحكام الفقهية، يعني مسائل فقهية تتعلق بالعبادة والمعاملة. والقسم الثاني فوائد تتعلق بالأصول وبالقواعد الفقهية، بأصول الفقه وقواعده. النوع الثالث من هذه المسائل والفوائد يتعلق بإنكار المنكر والأدب بالدعوة إلى الله عز وجل. فنبتدئ بالقسم الأول من المسائل، وهي المسائل التي تتعلق بالفقه والأحكام العملية، ففي عدة مسائل. المسألة الأولى، فيه دليل على أن البول نجس، وهذا الحكم يعني اعتبار البول نجسا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله على أن بول الآدمي يعتبر نجسا. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء عليه على سبيل التطهير للموضع الذي أصابه ذلك البول الماء، فدل على أن البول نجس. إذا ثبت كون البول نجسا تأتي المسألة الثانية، وهي أن الأصل في طهارة البول على سبيل الخصوص والنجاسات على سبيل العموم أن يكون بالماء لا بغيره. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطهر هذا الموضع من المسجد من النجاسة التي هي فيه أمر بالماء وحده، ودل على أنه هو الأصل في التطهيرات. إذ لم يقل عليه الصلاة والسلام طهروا موضعا أو أريقوا عليه ماء أو احفروا، يعني جمع بين مطهر الماء وغيره، بل اقتصر على الماء وحده، وهذا لا يكون إلا في قوة الشيء، يعني إذا خص الشيء بالذكر الغالب فيه مع وجود غيره الغالب فيه أن يكون على سبيل الأصل والقوة، يعني أنه في الطهارة هو الأصل. وهذه المسألة يستفاد منها في نزاع سيأتي إن شاء الله في باب إزالة النجاسة، فعند الحنفية أنها تزول بغير الماء، وعند الجمهور أن الأصل فيها أنها تزول بالماء، وأن غير الماء لا يرخص فيه إلا بقدر النص، أن غير الماء كالتراب لا يرخص فيه إلا بقدر النص. وهذه مسألة إن شاء الله سنتكلم عليها. لكن كيف دخلت هذه المسألة معنا؟ دخلت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بصب الذنوب من الماء، ولو كان غير الماء قائما مقامه في الإزالة عموما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام مقام بيان. المسألة الثالثة، طبعا لما قال العلماء أن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء يستثنون من ذلك ما دل الدليل على استثنائه، مثل تنزيل التراب منزلة الماء عند فقده في التيمم، سواء كان لحدث أكبر أو حدث أصغر. الأمر الثاني يستثنون منه الاستجمار، فإن الحجارة قائمة مقام الماء في إزالة نجاسة البول في الموضع نفسه، وذلك لورود النصيحة، سواء كان ذلك اختيارا أو اضطرارا، يعني يستوي أن تستجمر بالحجر عند وجود الماء أو عدم وجوده، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في موضع. الذي نستفيد أو نريد أن نركز عليه هذه الجزئية أن الجمهور قالوا الأصل هو الماء ويقوم غير الماء مقامه بشرط ورود النص. والحنفية عندهم أن الماء وغير الماء يأخذ حكمه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل طهارة التراب في الطهارة من الحدث، وكذلك نزل طهارة التراب منزلة الماء في طهارة الخبر كما في طهارة النعلين بالدلك على الأرض، وكذلك ثوب المرأة في مرورها على الأرض، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في موضعها. المسألة الثالثة أن النجاسة إذا أصابت الموضع من المسجد، إذا أصابت الموضع من المسجد أو بعبارة أخرى أصابت موضع الصلاة أنها تزال بالماء لا بالحفر كما يقول الحنفية. إذ يقول مذهب الحنفية